لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه الكسائي بإمالة تاء التأنيث لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة ثالث ثلاثه حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه ثالث ثلاثه حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث وما من إله إلا إله واحد قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج وما من إله إلا إله واحد قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج وما من إله إلا إله واحد النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد وما من إله إلا إله واحد خلف عن حمزة بترك الغنة وما من إله إلا إله واحد الأزرق بالإشباع وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل وما من إله إلا إله واحد ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس وما من إله إلا إله واحد النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه خلاد وما من إله إلا إله واحد خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة وما من إله إلا إله واحد خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل وما من إله إلا إله واحد خلاد على الوجه السابق بالغنة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج عذاب أليم الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني وحمزة. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الأصفهاني على الوجه السابق بالنقي. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ابن الأخرم بالسكت والغنة. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.